حرضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة، وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عقابه. ويقال إنهما يوشع بن نون وثابت بن مثنى، قاله ابن عباس غير واحد من السلف والخلف رحمه الله. فقال: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أي إن توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله صلى الله عليه وسلم نصركم الله على أعدائكم. ما به سنة لله، ما من أهل الدين نكلوا عن دينهم إلا إيش أذلهم. صحابة، بعض الصحابة لما ركبوا البحر فتحوا قبره، ففتح الصحابة قبره بكى، فاستغرب منه أصحابه فقال: نحن نفتح هذه البلاد وننشر الإسلام وتبكي؟ قال: أخشى على هذه الأمة ما وقعت فيه النصرانية، فلما ابتعدوا عن دينهم أذلهم الله، فأخشى إن ابتعدنا أن يذلنا الله. هكذا كان الصحابة يصومون، هكذا الصحابة كانوا يصومون الأمور. فهذه سنة لله سبحانه وتعالى أن أي قوم، أي قوم من الأقوام ابتعدوا، إن عرفوا وحرفوا، إن عرفوا الحق وحرفوا عنه، لابد أن يصيبهم ذل، ولابد أن تصيبهم عقوبة. قال الله تعالى لما قال لهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أي إن توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله نصركم الله على أعدائكم، ودخلتم البلد التي كتب الله لكم، فلم ينفع ذاك فيهم شيئا.